كنت أجاور هذه العشرة ثم قد بدأ لي أن أجاور هذه العشرة الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، وقد وليت هذه الليلة ثم أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل متر، وقد رأيت أن وقد رأيتني أسجد في ماء وطين فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، فوقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، فبصرت عيني نظرت إليه انصرف من الصبح وجهه ممتلئ طينا وماء. قوله حدثني ابن أبي حازم. تقدم أن هذه الكنية لواحد من رواتهم هو عبد العزيز ابن سلمة ابن دينار المدني. قوله والدرى والدي. تقدم أن هذه النسبة عندهم هي لعبد العزيز ابن محمد الدرى والدي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التمسوا. قال حدثني محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قوله أخبرنا عبدة. قدم أن هذا الاسم بسكون بائه إلا في راويين من رواة الستة، أحدهما بجالة بن عبدة التميمي والآخر عامر ابن عبدة البجلي، وذكر في الثاني سكون بائه أيضا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وائل قال حدثنا أيوب عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن ابن مجلز عن كلمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر هي في تسع يمضين أو في سبع يبقين، يعني ليلة القدر. قال عبد الواب عن أيوب وعن خالد عن كلمة ابن عباس رضي الله عنه قال التمس في 24. قوله عن أبي مجلز. تقدم أن هذه الكنية هي عندهم لواحد من رواتهم واسمه لاحق بن حميد السدوسي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا أحمد قال حدثنا أنس بن عبادة بن صامت رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلا من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت عسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابي عفون عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل عشر شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله. قوله عن ابي الضحى. تقدم ان هذه الكنيه عندهم لواحد من رواتهم يذكر بها واسمه مسلم بن صبيح الكوفي. قوله عن ابي يعفور. تقدم ان هذه الكنيه عندهم لراويين، احدهما أبو يعفور الأكبر واسمه وقدان ويقال واقد، والآخر أبو يعفور الأصغر واسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس الكوفي، وليست الكنية لأحدهما دون الآخر فتتميز بمعرفة الشيوخ والتلاميذ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال حدثني إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن أبي عن يونس النافع عن أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يتعقل عن شاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفى الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده. قوله عن ابن شهاب. تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لابن شهاب الزهري واسمه محمد بن مسلم. قوله عن عقيل. تقدم أن هذا الاسم يأتي في رواة الستة مصغرا في راويين، أحدهما عقيل بن خالد الأيلي والآخر يحيى بن عقيل البصري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك عن زيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من كان يعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أزل في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل متر فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهتي أثر الماء والطين من صبح 21. باب الحائض ترجل المعتكف. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فرجله وأنا حائض. باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. قوله باب لا، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها في 104 مواضع، ولا عنده تارة للنفي وتارة للنهي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن شعبة عن عمرة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليه رأسه في المسجد فرجله وكان يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. باب غسل المعتكف. قوله باب غسل، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها منكرة في 17 موضعا، ذكرها معرفة باب الغسل في 4 مواضع، وترجم بقوله باب الاغتسال في 3 مواضع، وبقوله باب اغتسال في موضع واحد. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه من المسجد ومعتكف فأغسله وأنا حائض. باب الاعتكاف ليلة. قوله باب الاعتكاف، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها معرفة في 6 مواطن باب الاعتكاف، وقال في موضعين باب اعتكاف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت بالجاهلية أن أعتكف ليلة من المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك. باب اعتكاف النساء. قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء، فلما رأت زينب بنت جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال ما هذا، فأخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر ترون بهن، فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشر من شوال. باب الأخبية في المسجد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبر مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف لما صرف المكان الذي أراد أن يعتكف، إذا أخبية خباء عائشة وإخباء حفصة وإخباء زينب، فقال آل بر تقولون بهن ثم صرف لم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. قوله باب هل، تقدم أنها من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها في 55 موضعا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن زوري قال أخبرني علي بن حسين رضي الله عنه أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكاف المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدث عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا برأت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من أنصاره فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت حيين، فقال سبحان الله يا رسول الله يكبر عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من سلمة بغدا مني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. قوله حدثنا أبو اليمان، تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي اليمان الحمصي، واسمه الحكم ابن نافع، وقوله في الحديث إن الشيطان يبلغ من الإنسان يعني الشيطان القرين، وكان هذا الحديث في رمضان، ففيه أن القرين لا يقيد بخلاف غيره من الشياطين فإنهم يصفدون. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20. قال حدثني عبد الله بن منير أنه سمع هارون بن إسماعيل قال حدثني علي بن بركة قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قلت هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر أوسط من رمضان. قال فخرجنا صبيحة 20. قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20 فقال إني وليت ليلة القدر وإني نسيتها فالتمسها في العشر الأواخر في وتر، فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع، فرجع الناس إلى المسجد، وما نرى في السماء قزعة، قال وجاءت سحابتهم فمطرت وأقيمت الصلاة، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته. باب اعتكاف المستحاضة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زرع عن خالد عن كلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة، وكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي. باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. قال حدثنا سعيد بن عفان قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد يعني من شهاب عن علي بن حسين رضي الله عنه أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أخبرته. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عزوني عن علي بن حسين كان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وعنده أزواجه فرحنا فقال لصفية بنت حي لا تعجلي حتى انصرف معك وكان بيتها في دار أسامة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معه فلقيه رجلا من الأنصار فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجاز وقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم تعالى يا إنها صفية بنت حيين قال سبحان الله يا رسول الله قد انشط يجري من لسانه ويتردد مني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا. باب هل يدرى المعتكف عن نفسه. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني أبي قال أخبرني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن مشاب عن علي بن حسين رضي الله عنه من صفية أخبرت قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت زهريا يخبر عن علي بن حسين أن صفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم معتكف فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار فلما أبصره دعاه فقال تعالى هي صفية ربما قال سفيان هذه صفية فإن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. قلت يا سفيان أتته ليلا قال وهل هو إلا ليل. باب من خرج من اعتكافه عند الصبح. قوله باب من تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 43 موضع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مجرد قال عن سليمان الأحوري خال ابن أبي نجيح عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سفيان وحدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال وأظن أن ابن أبي لبيث حدثنا عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسط فلما كان صبيحة 20 قلنا متى عنا فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان اعتكف ليرجع إلى معتكفه فإني رأيت هذه الليلة ورأيت ينزل في ماء وطين فلما رجع إلى معتكفه وهاجت السماء فأمطرنا فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم وكان المسجد عريشا فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين. باب الاعتكاف في شوال. قال حدثنا محمد قال أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه قال فاستأذنت عائشة أن تعتكف بأذنها فضربت فيه قبة فسمعت بها حفصة وضربت قبة وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد أبصر 4 قباب فقال ما هذا فأخبر خبرهن فقال ما حملهن على هذا آل البر انزعوها فلا أراها فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف بآخر العشر من شوال. باب من لم ير عليه صوما. باب من لم ير عليه صوما إذا اعتكف. قوله باب من لم ير تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 10 مواضع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن أخي عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت بالجارية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي نذرك فاعتكف ليلة. باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا مسامة عن عبيد الله عن نافع عن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام قال وراه قال ليلة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. باب الاعتكاف العشر الأوسط من رمضان. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام فلما كان عام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مزعي وقال حدثني أحمد سعيد قال حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر اعتكف العشر الأواخر من رمضان فاستأذنت عائشة فأذنها وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت فلما رأى ذلك زينب بنت جحش أمرت بنائم فبني لها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائم فبصر بالأبنية فقال ما هذا قالوا بنا وعائشة وحفصة وزينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آل بر أردنا بهذا ما أنا بمعتكف فرجع فلما أفطر اعتكف 10 من شوال. باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا عمر عن زهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجو النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. قوله أخبرنا معمر تقدم أن هذا الاسم بفتح ميميه إلا في 3 أسماء فوقع بضم الميم الأولى وفتح الثانية مشددة معمر أولهم معمر بن محمد الهاشمي وثانيهم معمر بن سليمان النخعي وثالثهم معمر بن يعمر الليثي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيوع وقول الله عز وجل أحل الله البيع وحرم الربا وقوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. باب ما جاء في قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قوله باب ما جاء، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 47 موضعا. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو اليماني قال: حدثنا شعيب بن عزوري قال: أخبرنا سعيد بن المسيب أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملي بطني فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكين من ساكن صفة أعين حين ينسون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث محدث أنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعما أقول. فبسطت نمرة عني حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعت على صدري فما نسيت مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن جدي قال: قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني وبني سعد بن ربيع، فقال سعد بن ربيع: إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي يهوي تنزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. قال: فقال عبد الرحمن: إن عجز لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. قال: فغدا لي عبد الرحمن فأتى بها قط وسمن. قال: ثم تبع الغدوة فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من أنصاري. قال: كم سقت؟ قال: زينة نواة من ذهب. قال: أو نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أحمد بن أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه المدينة، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيع الأنصاري، وكان سعد ذاغنا، فقال لعبد الرحمن: وقاسمك مالي نصفين وزوجك. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق بما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا. فأتى بها لمنزله فمكث يسرا ما شاء الله، فجاء عليه وضر من صفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي؟ قال: يا رسول الله، زوجت امرأة من أنصاري. قال: ما سقت لها؟ قال: نواة من ذهب. أو قال وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاه. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن عباس رضي الله عنه أنه قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، ولما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات. قال: حدثني محمد بن مثنى قال: حدثنا أبي عدي عن ابن عون عن الشعبي أنه قال: سمعت نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة عن الشعبي قال: سمعت نعمان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة أنه قال: سمعت الشعبي قال: سمعت نعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن الشعبي عن عمر بن بشير رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، ومن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اشترى على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله من يرتح حول الحمى يوشك أن يواقعه. قوله عن الشعبي، تقدم أن هذه نسبة جماعة، وأنها عند الإطلاق لعامر بن شراحيل الشعبي الهمداني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب تفسير المشبهات. وقال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان قال: أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين قال: حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن حارثة رضي الله عنه امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف؟ وقد قيل: وقد كانت تحته ابنة أبي إيهاب التميمي. قال: حدثنا يحيى بن قزعة قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخي سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي قد عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة فقال: أخي ابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتساوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولك يا عبد بن زمعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: البلد الفراش والعهد الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: احتجب منه لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله عز وجل. قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن أبي السبري عن شعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إن أصاب حديث فكن إذا أصاب عظيم فلا تكن فإنه وقيد. فقلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجد معه أعصي كلبا آخر لم أسمي عليه ولا أدري أيهما أخذ. قال لا تكن إنما سميت على كلبك لم تسمي على الآخر. باب ما يتنزه من الشبهات. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال لولا أن تكون صدقة لأكلتها. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجد تمرة ساقطة على فراشي. باب من لم يرى الوساوس ونحوها من المشبهات. قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا معينة عن زوري عن عباد بن تميم عن عمي أنه قال شكر النبي صلى الله عليه وسلم رجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة؟ قال لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فقال ابن أبي حفصة عن زوني لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت. قال حدثني أحمد بن قدام العجي وقال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي وقال حدثني هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوم يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوه. باب قول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. قوله باب قول الله تعالى. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 144 موطنا وذكرها بلفظ باب قوله تعالى في 171 موضعا وترجم في 234 موضعا بقوله باب ثم يذكر آية بعده. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا طلق بن النامي قال حدثنا زيد عن حسين عن سالم قال حدثني جابر رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت من الشام عير تحمل أطعم التفت إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. قوله عن حسين تقدم أن هذا الاسم بفتح الحاء مصغرا ولم يقع حصين إلا في كنية ثلاثة من الرواة أحدهم أبو حصين عثمان بن عاصم الكوفي ويذكر بكنيته كثيرا فإذا وقع في أسانيدهم أبو حصين فهو المراد. وثانيهم أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس اليربوعي وثالثهم أبو حصين بن يحيى الرازي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من لم يبالي من حيث كسب المال. قوله باب من لم هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها في 36 موضعا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا آدم قال حدثنا أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أمن الحرام. باب التجارة في البر وقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقال قتلت كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكنهم إذا نبهم حق من حقوق الله تعالى لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. قال حدثنا أبو عاصم بن جرج قال أخبرني عمرو بن دينار عن ابن المنهل قال كنت أتجر في الصرف سألت زين بن أرقم رضي الله عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدث الفضل بن يعقوب قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جرج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب إنهما سمع أبا المنهل يقول سألت براء بن عازب رضي الله عنه زين بن أرقم رضي الله عنه عن الصرف فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يد بيد فلا بأس وإن كان نساء فلا يصلح. باب الخروج في التجارة وقول الله تعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قوله باب الخروج تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها بلفظ باب الخروج في 7 مواضع وذكرها بلفظ باب خروج في 7 مواضع أخرى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد السلام قال أخبرنا مخدم بن يزيد قال أخبرنا جرير قال أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن وكأنه كان مشغولا فرجع أبو موسى رضي الله عنه ففرغ عمر فقال لم أسمع صوت عبد الله بن قيس إذا له. قيل قد رجع فدعاه فقال كنا نمر بذلك فقال تأتينا على ذلك بالبينة فانطلق إلى مجلس أنصاري فسألهم فقال لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فذهب إلى أبي سعيد الخدري فقال عمر أخفي علي من رسول الله صلى الله عليه وسلم الهان الصفق بالأسواق يعني الخروج إلى تجارة. باب التجارة في البحر وقال مطر لا بأس به وما ذكر الله عز وجل في القرآن إلا بحق ثم تلا وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله والفلك السفن الواحد والجمع سواء. وقال مجاهد تمخر السفن الريح ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك العظام. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجل من بني إسرائيل خرج من البحر فقضى حاجته وساق الحديث. باب وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وقوله جل ذكره رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقال قتالتك القوم يتجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله عز وجل لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يودوه إلى الله. قال حدثني محمد بن فضيل عن حسين عن سالم بن الجعد عن جابر رضي الله عنه أنه قال أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فانفض الناس إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. باب قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما كسب الخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهما أجر بعض شيئا. قال حدثني يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره. باب من أحب البسط في الرزق. قال حدثنا محمد النبي عقب الكرماني قال حدثنا حسن قال حدثنا يوسف قال حدثنا محمد عن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سر ويبسط له رزقه أو ينسى له في أثره فليصل رحمه. باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. قوله باب شراء هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها في 6 مواضع ومعنى قوله شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة أي مع تأخير تسليم الثمن أحسن الله إليكم. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم وقال حدثنا أسد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعام من يهودي إلى أجل وراهنه درعا من حديد. قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس قال حدثني محمد بن عبد الله بن حوشم قال حدثنا أسباط أبو اليسيع البصري قال حدثنا هشام بن دستوي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه مشى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله ولقد سمعته يقول ما أمسى عندي عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بدر ولا صاع حب وإن عنده 9 نسوة. باب كسب الرجل وعمله بيده. قال حدثني اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يوسف بن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت لما استخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي وشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترف المسلمين فيه. قال حدثني محمد قال حدثنا عبد الله بن نزيل قال حدثنا سعيد قال حدثني أبو الأسود عن عروة أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم وكان يكون لهم أرواح فقيل لهم لو اغتسلتم. رواه همام عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن ثور عن خالد بن معدان عن خالد بن معدان عن مقدام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده من نبي الله داود عليه السلام وكان يأكل من عمل يده. قال حدثنا أحمد موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن همام بن نبي قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم داود عليه السلام وكان لا يأكل إلا من عمل يده. قال حدثنا أحمد بكين قال حدثنا ليث عقل عن شهاب بن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من يسأل أحدا فيعطيه وأمنعه. قال حدثنا أحمد موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن الزبير بن عوام رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم محبله. باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقه ليطلبه في عفاف. قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو سامح بن طرف قال حدثنا محمد حدثني محمد بن كدري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. باب من أنظر موسرا. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زيد قال حدثنا منصور الربعي أن ربعي ابن حراش حدثه أن حذيفة رضي الله عنه حدثه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل من كان قبلكم قالوا أعملت من الخير شيئا قال كنت أمر فتياني أن ينظروا فيتجاوزوا عن الموسر قال قال فتجاوزوا عنه. وقال أبو مالك عربعي كنت يسر عن الموسر وأنظر المعسر وتابع شعبة عن عبد الملك عربعي وقال أبو عمرة عن عبد الملك عربعي أنظر الموسر وتجاوز عن المعسر وقال معي من أبي هند عربعي فأقبل من الموسر وتجاوز عن المعسر. باب من أنظر معسرا. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الزبيدي عن زوري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان تاجر يدين الناس فإذا رأى معسرا قال افتياني تجاوز عنه لعل الله عز وجل أن يتجاوز عنه فتجاوز الله عنه. باب إذا بين البيعان ولم يكتبا ونصحا. ويذكر عن عداء بن خالد قال كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عداء بن خالد بيع المسلم لا داء ولا خفة ولا غائلة وقال قتالة الغائلة الزنا والسرقة والإباق. وقيل لإبراهيم إن بعض النخاس يسمي آرية خراسان وسجستان فيقول جاء أمس من خراسان جاء اليوم من سجستان فكرهه كراهية شديدة. وقال عقبة بن عبد الله: يحل لامرئ أن يبيع سلعة يعلم أن بها دان لا أخبره. قال حدثنا سيدنا حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح بن الخليل عن عبد الله بن حارثة أنه رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيعني بالخيار من تفرقا، وقال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبين أبو كلاما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. باب بيع الخلط من التمر. قوله باب بيع، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها في 36 موضعا في كتاب البيوع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا شبال عن يحيى بن سلمة عن سعيد رضي الله عنه أنه قال: كنا نرزق تمر الجمع والخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين وصاعين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صاعين وصاعين ولا درهمين بدرهم. باب ما قيل في اللحام والجزار. قال حدثنا عمر بن حصين قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال حدثني شقيق عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب، فقال لغلام له قصاب: اجعل لي طعاما يكفي خمسة مني، أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خمسة خمسة، فإني قد عرفت في وجهي الجوع. فدعاهم فجاء معهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد تبعنا، فإن شئت أن تأذن له فأذن له، إن شئت أن يرجع رجع. فقال: لا، بل قد أذنت له. باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع. قال حدثنا بدر بن محبري قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال: سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن حارثة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار من لم يتفرقا، وقال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وكتما وكذبا محقت بركة بيعهما. قوله حدثنا بدل، ليس في رواتهم من اسمه بدل سوى هذا الراوي، بدل بن المحبر التميمي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال حدثنا آدم قال حدثنا أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتينا عن الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال من حلال أم من حرام. باب آكل الربا وشاهده وكاتبه. وقوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا غدن قال حدثنا شعبة عن منصور عن الضحى من سروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما نزلت آكل البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليه في المسجد، ثم حرم التجارة في الخمر. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابن حزم قال حدثنا ابو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه انه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رايت ليلة رجلين ياتياني فاخرجاني الى ارض مقدسة، فانطلقنا حتى اتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر، رجل بين يديه حجارة، فاقبل الرجل الذي في النار، فاذا اراد الرجل ان يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كل ما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كل ما كما كان. فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رايته في النهر اكل الربا. باب موكل الربا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن عباس رضي الله عنه: هذه آخر آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا شعبة عن عون أبي جحيفة أنه قال: رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن واشبة والمشومة وأكل الربا وموكله ولعن المصور. باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. قال حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا يحيى عن موسى بن شام قال: قال المسيب بن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحليف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. قوله باب ما يكره. نعم تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من الحلف في البيع. قوله باب ما يكره، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، ذكرها بهذا اللفظ في 35 موضعا، وبلفظ كراهية في 9 مواضع، وبلفظ باب من كره في 5 مواضع. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا شيخ قال أخبرنا عوام عن إبراهيم بن عبد الرحمن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه رجل قام سلعة وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط ليوقع فيها رجل من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. باب ما قيل في الصواغ. وقال الطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يختر أخلاق. وقال عباس: إن الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال: إلا الإذخر. قوله باب ما قيل، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها في 14 موضعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يوسف عن مشاهد قال أخبرني علي بن حسين حسين بن علي رضي الله عنه أخبرنا علي رضي الله عنه عليه السلام قال إن كانت لي شارف من نصيب من المغنم وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارف من الخمس فلما أردت أن أبتني بفاطمة عليه السلام رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا بني قينقاع أن يرتحم معي فنأتي بإذخر من أردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي وإنما حلت لساعة من نهار لا يقتلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال عباس بن عبد المطلب إلا لإدخل لصاغتنا ولسوق في بيوتنا. فقال إلا لإدخل. قال عكرمة هل تدري ما ينفر صيدها؟ هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه. قال عبد الله بن خالد لصاغتنا وقبورنا. باب ذكر القين والحداد. قوله باب ذكر هذه الترجمة من منهج التراجم عند البخاري ذكرها في 30 موضعا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد البشاري قال حدثنا أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن الضحى مسروق عن خباب رضي الله عنه أنه قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيت وتقضى وقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وقلت لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. قال دعني حتى أموت وأبعث فسويت مالا ولدا فأقضيك. فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب من اتخذ عند الرحمن عهدا. باب ذكر الخياط. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول ان خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما صنعه. قال انس بن مالك رضي الله عنه فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الطعام فقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد. رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الدباء من حوالي القصعه. قال فلما زال نحب الدباء من يومئذ. باب ذكر النساج. قال حدثنا احمد بن كثير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم قال سمعت سالم سعد رضي الله عنه قال جاءت امراه من برده قال تدرون من بردته؟ قيل له نعم هي الشمله منسوج في حاشيتها. قالت يا رسول الله اني نسيت هذه بيدي اكسوكها. فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم احتاج اليها فخرج الينا وانها ازاره. فقال رجل من قومي يا رسول الله اكسنيها. فقال نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم المجلس ثم رجع فطوى ثم ارسل بها اليه. فقال له القوم ما احسنت سالت ايام لقد علمت انه لا يرد سالا. فقال رجل والله ما سالته الا لتكون كفنا يوم اموت. قال سهل فكانت كفنا. باب النجار. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم قال أتى رجال إلى سالم بن سعد يسألون عن المنبر فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سالم أمري غلامك النجار يعمل أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. فأمرته يعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فأمر بها فوضعت فجلس عليه. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من امرأة من أنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إلا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا. قال إن شئت. قالت قال فعملت له المنبر. فلما كان يوم جمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر الذي صنع فصاحت النخلة التي كان يقطب عندها حتى كانت تنشق. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضم إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكن حتى استقرت. قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر. باب شراء الحوائج بنفسه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر. وقال عبد الرحمن بن بكر رضي الله عنه ما جاء مشرك بغنم يشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة واشترى من جابر بعيرا. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا معاوية قال حدثنا عن شعيب بن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قال اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعام من نسيئة ورهنه درعة. باب شراء الدواب والحمير من اشترى دابة وجمل وعليه هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل؟ وقال ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه يعني جبلا صعبا. قال حدثنا محمد بن شهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الله بن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطى به جملي وأعيا فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر فقلت نعم. قال ما شأنك؟ قلت أبطى علي جملي وأعيا فتخلفت فنزل يحجنه بمحجنه ثم قال كيف ركبت ولقد رأيت أكف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تزوجت؟ قلت نعم. قال بكرم ثيما؟ قلت بل ثيما. قال أفلا جني أن تلعب وتعبك؟ قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوب علينا. قال أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيسر كيسر. ثم قال أتبيع جملك؟ قلت نعم. فاشتراه مني بوقية ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة فجينا للمسجد فوجدته على باب المسجد. قال الآن قدمت؟ قلت نعم. قال ودعني ملك فادخل وصلي ركعتين. فدخلت وصليت وأمر بلال أن يزن له أوقية فوزني بلال فأرجع في الميزان. فانطلقت حتى وليت وقال ادعني جابرا. قلت الآن يرد علي الجمل لم يكن شيئا أبغض لي منه. قال خذ جملك ولك ثمنه. باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال كانت عكاظ ونمجنه وذر المجاز اسواق من الجاريه فلما كان الاسلام تاتهم من التجاره فيها فانزل الله ليس عليكم جناح في مواسم الحج. قال ابن عباس رضي الله عنهما كذا. باب شراء الابل البهيمي. باب شراء الابل الهيمي او الاجرب الهائم المخالف للقصد في كل شيء. قوله باب شراء الابل الهيم الابل الهيم المصابه بمرض يقال له الهيام المصابة بمرض يقال له الهيام، يجعلها عطاشا تطلب الماء دوما، يجعلها عطاشا تطلب الماء دوما. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال عمرو كان ها هنا رجل اسمه نواس، وكانت عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر رضي الله عنه فاشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه فقال بعنا تلك الإبل، فقال من بعتها؟ قال من شيخ كذا وكذا، فقال ويحك ذاك والله ابن عمر. فجاءه فقال إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك. قال فاستقها، قال فلما ذهب استقها، فقال دعها رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. سمع سفيان وعمرو. باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها. وكان عمران بن حسين رضي الله عنه بيعه في الفتنة. قال حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن يافع عن ابي محمد مولى ابي قتادة عن ابي قتادة رضي الله عنه انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع محمد فاعطاه يعني درعا، فبعت الدرع فابتعت به مخرفا من بني سلمة، فانه الاول من تاثرته في الاسلام. باب في العطار وبيع المسك. قال حدثني موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو بردة بن عبد الله قال سمعت ابو بردة بن ابي موسى عن ابي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوي كمثل صاحب المسك وكيل الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك ما تشتريه او تجد ريحه وكير الحداد يحرق بدنك او ثوبك او تجد منه ريحا خبيثه. باب ذكر الحجام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن حميد عن انس مالك رضي الله عنه انه قال حجم ابو طيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر له بصاع من تمر وامر اهله ان يخففوا من خراجه. قال حدثنا مسلم قال حدثنا خادم بن عبد الله قال حدثنا خادم عكرمة بن عباس رضي الله عنه أنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطيه. باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي رضي الله عنه أنه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه بحلة حرير أو سيارة فراها عليه، فقال إني لم أرسل بها إليك تلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها يعني تبيعها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرناه مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرت أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عن باب فلم يدخله، فعرفت بوجه الكراهية، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخل الملائكة. باب صاحب السلعة أحق بالسوم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثمنوا بحائطكم وفيه خراب ونخل. باب كم يجوز الخياط. قوله باب كم، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها في ستة مواضع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت نافع بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما لم تفرقا ويكون البيع خيارا. قال نافع كان عمر رضي الله عنه إذا اشترى شيئا يعجبه فرق صاحبه. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن حاتم عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بيعان بالخيار ما لم يفترقا. وزاد أحمد قال حدثنا بزن قال همام ذكرت ذلك لأبي التياح فقال كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن حاتم بهذا الحديث. باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع. قال حدثنا ابن عمري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بيعان بالخير ما تفرقا ويقول أحد من صاحبه اختر، وربما قال أو يكون بيع خيار. باب البيعان بالخير ما تفرقا به. قال ابن عمر وشريح الشعبي وطاووس وعطاء بن أبي مليكة قال حدثني إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا جعفر قال قال قتادة أخبرني قال قتادة أخبرني عن صالح بن الخليل عن عبد الله بن حاتم أنه قال سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بيعان بالخير ما تفرق من صدقة وبين بورك لهما في بيعهما وكذبا وكتما محقت بركة بيعهما. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم تفرق إلا بيع الخيار. باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد بيعه فقد وجب البيع. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال تبع رجلان في كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا يخير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وان تفرق بعد ان تبايع ولم تكن احد منهم البيع فقد وجب البيع. باب اذا كان البيع بالخيار وهل يجوز البيع. باب اذا كان البيع بالخيار هل يجوز البيع. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان وعن عبد الله بن دينان عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرق الا بيع الخيار. قال حدثني إسحاق قال حدثنا حبان قال حدثنا مامن قال حدثنا قتادة عن الخليل عن عبد الله بن حاتم عن كيم بن حزام رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال بيعان بالخير من الفرقة. وقال مامن وجدت في كتابي يختار ثلاث مراء فإن صدق وبين بورك لهم في بيعهما كذبا وكتما فعسى أن يروح ربحا ويمحق بركة بيعهما. قال وحدثنا مامن قال حدثنا متياح أنه سمع عبد الله بن حاتم وحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا اشترى شيئا فواه من ساعته قبل أن يتفرق المنكر البايع على المشتري، واشترى عبدا فاعتقه وقال طوس من المشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له الربح له. وقال الحميدي حدثنا سفيان وقال حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من سبل فكنت على بكر صعب لعمر رضي الله عنه فكان يغلب فيتقدم أمام القوم فيزور عمر ويرده ثم يتقدم فيزور عمر رضي الله عنه ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه قال هو لك يا رسول الله، قال بعنيه فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت. قال أبو عبد الله وقال لي فحدثني عبد الرحمن بن خالد عن مشاء بن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال بعتنا من المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال الله بمال له بخبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيتي خشية أن يرادني البيع، وكانت السنة المتبايع أن المتبايعين بالخير حتى تفرقا. قال عبد الله فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال وساقني إلى المدينة بثلاث ليال. باب ما يكره من الخداع في البيع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع فقال إذا بايعت فقل لا خلابه. باب ما ذكر في الأسواق. وقال عبد الرحمن عوف لما قدم المدينة قلت هل من سوق فيه تجارة؟ قال سوق قينقاع. وقال أنس رضي الله عنه قال عبد الرحمن عن سوق وقال عمر رضي الله عنه هل الصفق بالأسواق؟ قال حدثنا محمد الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير بن مطعم قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش للكعبة فإذا كانوا بدم الأرض يغزو بأول مؤخرهم. قال قلت يا رسول الله كيف يغزو بأول مؤخرهم في مسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يغزو بأول مؤخرهم ثم يبعثون على نياتهم. قال حدثنا قتيبة قال عدنا جرير عن عامش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم بجماعة تزيل على صلاته في سوقه وبيته بضع وعشرين درجة، وذلك بأنه إذا توضأ وأحسن الوضوء ثم تمس لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة ولم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة أو حطت عنه بها خطيئة ولم يكن يصلي على أحدكم ما دام في صلاة الذي يصلي فيه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه ما لم يذي فيه، وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. قال حدثنا ابن أبي ياسين قال عدنا شعبة بن حميد يطول عن اسمانك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوق وقال رجل يا أبا القاسم تفتري النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنما دعوت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير بن احمد عن انس رضي الله عنه انه قال دعا رجل من بقيع يا ابا القاسم تفتدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لم اعنك. قال سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. قال حدثنا عن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن ابي يزيد عن نافع بن جبير المطعم عن ابي هريره الدوسي رضي الله عنه انه قال اخرج النبي صلى الله عليه وسلم طائفه النهار لا يكلمني ولا اكلم حتى اتى سوق بني قينقاع وجلس بفناء بيتي فاطمه فقال اثم لكع اثم لكع فحبسته شيئا فظن فحبسته شيئا فظننت أنها تلبسه سخابا لم تغسله فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال اللهم أحببه وأحب من يحبه. قال سبحانه قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أوتر بركعة. قال حدثنا إبراهيم المنذري قال حدثنا مضمرة قال حدثنا مسعر نافع قال حدثنا عمر رضي الله عنه أنه كان يشترط عمر ركبان على يد النبي صلى الله عليه وسلم فبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث يشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. قال وحدثنا عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه. باب كراهية السخب في السوق. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فريح قال حدثنا إلى عطاء بن يسار أنه قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التوراة. قال أجل والله إنه لمصف بالتوراة بعض صفته بالقرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وبشرا ونذيرا ومحزا لأمينة عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاب من الأسواق ولا يدفع بالسيئات والسيئات ولكن يعفو ويغفر ولن يقبض الله حتى يقيم بالملة العوجاء من يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا. تابع عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال وقال سعيد بن هلال عن عطاء عن ابن سلام غلف كل شيء في غلاف سيف أغلف وقوس غلفا ورجل أغلف إذا لم يكن مختونا. قوله حدثنا فليح تقدم أنه ليس في رواته من اسمه فليح سوى فليح بن سليمان المدني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الكيل على البايع والمعطل لقول الله تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يعني كالوا لهم وزنوا لهم كقوله يسمعونكم يسمعون لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتالوا حتى تستوفوا. ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابتع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن شعبي عن جابر رضي الله عنه أنه قال في عبد الله بن عمرو بن حرام علي دين فاستعنت بالنبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه يضع من دينه فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إذا فصنف تمرك أصنافا العجوة على حدة وعذق زيد على حدة ثم أرسل إلي. فبعدت ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلس على علاه وفي وسطه ثم قال كل القوم فكلتهم حتى أوفيتم الذي لهم وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. وقال فراس عن شعبي قال حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما زال يكل لهم حتى أداه. وقال جابر عن وابن عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم جذ له فأوف له. باب ما يستحب من الكيل. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا وليد عن ثور عن خالد بن معدان عن مقدام بن معدي كريم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلوا طعامكم يبارك لكم. باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومدهم فيه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا موسى قال حدثنا ميمون قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت مدينة كما حرم إبراهيم مكة دعوت لها في مدينة وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. قال حدثني عبد الله بن سبت عن مالك أسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم يعني أهل المدينة. باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن أوزاعي عن الزهري عن سالم عن النبي رضي الله عنه أنه قرأت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيعون حتى يؤوه إلى رحالهم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وأيمن عن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يبيع الرجل طعاما حتى يسوف يقتل من عباسك وذاك قال ذاك دراهم ودراهم والطعام مرجع. قال حدثنا الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال كان عمرو بن دينار يحدثه عن الزهري عن مالك بن أوس أنه قال من عنده صرف وقال طرحته أنا حتى يجي خازننا من الغابة. قال سفيان الذي حفظنا من الزهري ليس في زيارتهم فقال أخبرني مالك بن أوس أنه سمع عمر الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك. قال حدثنا عن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار انه سمع طاووسا يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول اما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام يباع حتى يقبض. قال ابن عباس لا احسب كل شيء الا مثله. قال حدثنا عبد الله بن سمت قال حدثنا مالك عن نافع عن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد اسماعيل من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. باب من راى اذا اشترى طعاما جزافا ان لا يبيعه حتى يؤويه الى رحله والادب في ذلك. قال حدثنا أحمد بن كين قال حدثنا ليث عن سمع شيخ قال أخبرنا سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيت الناس من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل جزافا عن الطعام يضربون أن يبيعوا في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. باب إذا اشترى متاعا ودابة فضع عند بيعه مات قبل أن يقضى. قال عمر رضي الله عنه ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المتاع. قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال أخبرنا علي بن مسلم عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقل يوم كان يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في بيت أبي بكر أحد طلبه النار فلم أذنه في الخروج المدينة لم يرعن إلى وقلتنا ظهرا فخبر أبي بكر فقال ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذه الساعة إلى اليوم من حدث فلما دخل عليه قال يا أبي بكر أخرج من عندك. قال يا رسول إنما هما ابنتها يعني عائشة وأسماء قال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج. قال الصحبة يا رسول الله قال يا رسول الله إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج فخذ إحداهما. قال قد أخذتها بالثمن. باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسمع على سمع أخيه حتى يأذن له ويترك. قال حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبيع بعضكم على بيع أخيه. قال حدثنا عن عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر لبادي ولا تنجس ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطوة أخيه ولا تسأل مرأته طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. باب بيع المزايدة. وقال عطاء أدركت الناس لا يرون بأسا بيع المغانم في من يزيد. قوله باب المزايدة أي زيادة أحد المشترين في الثمن على الآخر فيتردان الثمن بالزيادة حتى يستقر عند أحدهما. أحسن الله إليكم. قال حدثنا بشر محمد قال أخبر عبد الله قال أخبر الحسين المكتب وعن عطاء بن أبي رباح نجاب بن عبد الله رضي الله عنه رجل أعتق أولا له عند بر فاحتجب أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يشتري من يشتري من عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه. باب النج. ومن قال لا يجوز ذلك البيع وقال ابن أبي أوفى الناجش وآكل ربا خائن وخداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم خديعة في النار من عمل ليس عليه أمر فهو رد. قوله باب النج بسكون الجيم هو زيادة في سعر السلعة من غير إرادة شرائها الزيادة في سعر السلعة من غير إرادة شرائها وإنما ليغر غيره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن سمت قال حدثنا مالك ونافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن النج باب بيع الغرر وحبل الحبلة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك ونافع عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيع يتبايع على الجارية كان رجل يبتاع الجزور لأن تتجى الناقة ثم تتجى التي في بطنها. باب بيع الملامسة. وقال أنس وهذا آخر هذا المجلس والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.